بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ في حلقتها الثامنة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على هذا ويضيق على هذا حسب ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. من الناس من لا يصلحه إلا أن يبسط عليه الرزق، ولو ضيق عليه رزقه لفسد حاله. ومن الناس من ما لا يصلحه إلا أن يكون رزقه بقدر، ولو وسع عليه رزقه لفسد حاله. وأفعال الله جل جلاله لا تنفك عن حكمته. أدرك ذلك من أدرك، وجهل ذلك من جهل، وأفك عن ذلك من أفك. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم قال في آية أخرى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما ترى الناس في الدنيا وقد فضل الله بعضهم على بعض، فهذا موسع عليه وهذا مضيق عليه. فإن الناس في الآخرة أيضا درجات، منهم من يكونون في أعلى الدرجات، بل إن أهل الغرف يتراءون لأهل الجنة كما تتراءون الكوكب الدري في السماء الغابرة لرفعة ما بينهم من المنازل. وفي المقابل ففي الجحيم دركات. دائما إذا كنا إلى أعلى نقول درجات، إلى أسفل نقول دركات. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأطيب الناس في الدنيا المشار إليه في هذا الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حديث قدسي: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاز، إمكاناته موجوداته في الدنيا قليلة، ذو حظ من صلاة، له نصيب من قيام الليل، أحسن عبادة ربه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاز، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر نبينا صلى الله عليه وسلم 3 نقرات وقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الإنفاق في المباحات وفيما شرعه الله جل جلاله. الله جل جلاله تكفل بالخلف للمنفقين. أعط منفقا خلفا، أعط ممسكا تلفا. ملكان في كل صباح يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الحديث: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لكن للإنفاق له قاعدة جميلة: القصد، الوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الحسنة بين سيئتين، الحسنة بين سيئتين، بين سيئة التبذير وسيئة التقتير. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وما عال من اقتصد، ومن فقه الرجل قصده في معيشته. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا شك أن الإنفاق لا سيما إذا كان في صلة رحم أو في إغاثة ملهوف، فهذا أعظم تجليات الخلف وإنفاق الله على من فعل هذا، من سره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يطول في عمره، فليتق الله وليصل رحمه. الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لو كنتم توكلون على الله خير توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو قال قائل: كيف تطول الصدقة في الأعمار والأعمار أنفاس معدودة وأجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ الجواب عن هذا أحد جوابين: الأقدار المحققة والأقدار المعلقة. فقد يكون قد قضى الله جل جلاله أن فلانا عمره 80 سنة، وبسبب صلته لرحمه وصدقته على ذوي قرابته يزاد له 20. فالـ20 من الأقدار المعلقة، معلقة على صلة الرحم، معلقة على النفقة على ذوي القربى. وفي أم الكتاب كتب الله هذا كله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. توجيه آخر أن هذا يرجع إلى البركة. من الناس من يعيشون أعمارا قليلة لكن يبارك لهم في أعمارهم، ينجزون فيها إنجازات ضخمة جدا جدا. الإمام النووي مات في أوائل الأربعينات، الأربعينات بالهجري حتى، وليس بالميلاد يعني، وترك آثارا. من منا ليس عنده رياض الصالحين في بيته؟ ولا الأربعين النووية، ولا الأذكار، ولا المجموع. سبحان الله، يعني آثاره المباركة طوفت العالم شرقا وغربا، عربا وعجما. بركة في العمر، الله جل وعلا بارك في عمره وجعله عمرا يعني غنيا بالعطايا وبالنفحات الإلهية وبالعطاءات الربانية التي شرقت في دنيا الناس وغربت. وقل مثل هذا في كثير. الشافعي الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن في الخمسينات، في الخمسينات من عمره انتقل إلى إلى إلى جوار ربه، وهو الذي كما قال الإمام أحمد كان يكثر من الدعاء للشافعي جدا عقب كل صلاة، حتى قال له ولده: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ إني أراك تكثر الدعاء له، لا تخلو صلاة إلا وتبسط يديك وتدعو له. قال: يا بني، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. نعم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه جل جلاله وهو خير الرازقين. إيه حكاية خير الرازقين دي؟ هم الناس وفي رزق تاني، ولا هو رزق واحد؟ لا شك أن الله يرزق وأن الناس يرزقون، لكن رزق لكن رزق العبيد بحسبهم، ورزق الله جل جلاله بحسبه. نحن نقرأ في القرآن: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالله أمرنا أن نرزق أولو القربى. الرزق هو العطاء، والبشر يعطون، والله جل جلاله يعطي، ولا التباس في هذا ولا اضطراب، كما قال تعالى: الله أحسن الخالقين. وقد ينسب الخلق إلى غير الله، الله جل وعلا يعني قال عن المسيح: يخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، يصور ينقل الطين من كونه مادة خام يجعله على صورة معينة، هذا يقدر عليه الناس. خلق الله إنشاء من عدم، خلق البشر تحويل من صورة إلى صورة من مادة هي في الأصل موجودة، لكن خلق الله جل جلاله يكون من العدم، وفرق بين هذا وذاك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالله جل جلاله خير الرازقين، ورزقه بحسبه، بحسب جلاله وكبريائه وكماله وعطائه جل جلاله، ورزق البشر بحسب ضعفهم وبشريتهم وحاجتهم. الله جل وعلا ذكر أنه خير الرازقين في خمسة مواضع من كتابه: في سورة المائدة، وسورة الحج، وسورة المؤمنون، وسورة سبأ، وسورة الجمعة. ولا يمنع إطلاق الرزق على الله من إطلاقها على العبيد، وكل بحسبه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الرزق معنى العطاء، الرزق هو العطاء. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من عمل للمسلمين عملا، من عمل لنا عملا ورزقناه منه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غال وسارق. رزقناه يعني أعطناه عطية مرتب مهية، فبعد هذا الرزق بعد هذه العطية ما أخذه بعد ذلك بدون علم صاحب العمل الذي يعمل معه فهذا غلول وسرقة وخيانة، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أما إذا كان هذا ترتيبا مع صاحب العمل فلا حرج، لأن بعض الأعمال تكون تعتمد على البقشيش الذي يقدم من قبل الزبائن بعلم صاحب المؤسسة وإذنه ورضاه، فما كان من هذا القبيل فلا حرج بطبيعة الحال. من الفروق بين رزق الله ورزق العبيد أن رزق الله لا ينفد وأن رزق العبيد ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أن رزق الله جل جلاله لا يقطعه عن البر والفاجر والمؤمن والكافر، عندما قال خليل الرحمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. فرزق الله جل جلاله للمؤمن والكافر، كما تقلهم أرضه جميعا، كما تظلهم سماؤه جميعا، كما تشرق فيهم شمسه جميعا، يستنشقون هواءه جميعا، يشملهم رزقه جميعا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. من الفروق أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسمع أذاه ولا يزال يرزق هؤلاء، يشتمه الناس، ينسبون إليه الصاحبة والولد، ينكرون قدرته على البعث، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، فلا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم جل جلاله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. رزق الله في الدنيا والآخرة، رزق العباد محدود في الدنيا فقط، يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فرزق الله في الدنيا والآخرة، ورزق العباد في حدود الدنيا فقط. المقصود أن الصفة قد تنسب إلى الله جل جلاله وقد تنسب إلى العباد، لكن تنسب لله بحسب جلاله وكبريائه وعظمته، وتنسب إلى العباد بحسب بشريتهم وقصورهم وضعفهم. الحياة مثلا، الله جل جلاله هو الحي القيوم، والناس في الدنيا أحياء، وشتان بين حياة وحياة، بين حياة تسبق بعدم وتلحق بفناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبعد هذا كل شيء هالك إلا وجهه. أما الحياة الأزلية الأبدية فهي حياة الرب جل جلاله. الإنسان سميع بصير، والله جل جلاله سميع بصير، وشتان بين سمع الله وبصره، وبين سمع العبد الضعيف وبصره. إن الله جل جلاله